بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة 20 من تفسير سورة غافر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يمتن الله تعالى على عباده بما جعل لهم من نعمة الليل وما فيه من سكون ودعة وراحة وطمأنينة، فيه يسكنون، فيه يستريحون من ترددهم في المعايش بالنهار. وجعل لهم النهار مبصرا أي مضيئا ليتصرفوا فيه بالأسفار وقطع الأقطار والتمكن من الصناعات، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يقومون بشكر نعم الله عليهم لا بأفعالهم ولا بأقوالهم. نعم، ما أعظمها من نعمة، تعاقب الليل والنهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لأن إذا كان الأصل أن النهار للتقلب في المعايش وأن الليل للراحة والسكون، لكن قد تنعكس الأوضاع على بعض الناس، قد يكون عمل بعضهم مسائيا يحتاج إلى راحة ونوم في النهار، والعكس فأيضا أقدر عباده على العمل في الليل والنهار وعلى الراحة في الليل والنهار، وإن كان هذا خلاف الأصل. الأصل أن الليل سبات وأن النوم سبات وأن التقلب في المعايش يكون في النهار، إن لك في النهار سبحا طويلا. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، يمكنكم السكون في كليهما والتماس المعايش في كليهما لتستوعب نعم الله جل وعلا جميع أصناف الخلق. الله جل وعلا يقول: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. أحد الشعراء تحدث عن نعمة النوم محروم منها كثير من الناس، لا ينامون إلا بالمسكنات وبالمهدئات فوا رحمة لهم. يقول: أيا ملكا عرشه في العيون يظلل دنيا الكرى بالجناح، ضممت عليك جفونا تراك أبر بها من وجوه الملاح، تلم بأهدابها في الظلام فتنسى جبين الزمان الوقاح، وتني إلينا بعيد الرجاء إذا الدهر ما طلما بالسماح، أراك خلقت لنا هنة تعاوننا في مجال الكفاح. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. سبحانك ربي سبحانك، ما أعظم ملكك وما أوسع سلطانك، الملك والملكوت في قبضتك والرحمة والجبروت من شيمتك. ولهذا قال بعدها: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. من تفرد بخلق الكون كيف يعبد في الكون غيره؟ من تفرد بخلق هذا الوجود كيف يعبد في هذا الوجود غيره؟ كيف يؤفك الناس؟ كيف يصرفون إلى عبادة غيره من الأصنام التي لا تخلق شيئا ولا تملك نفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله. أفك الذين من قبلهم فصرفوا عن عبادة الله إلى عبادة أنداد وأوثان من دونه بلا برهان ولا دليل، بل محض الجهل ومحض الهوى ومحض الجحود بحجج الله سبحانه وتعالى وآياته. كيف يتفرد بخلق هذا الكون ثم يعبد في الكون إله من دونه؟ كيف يتفرد بخلق هذا الوجود وبرزقه وتدبير أمره كله ثم يتوجه إلى غيره بشيء من العبادة؟ ما أظلمك أيها الإنسان وما أجحدك بنعمة الملك الخلاق العلام جل جلاله. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، هذه صنوف من نعمه جل جلاله، جعلها مستقرا بساطا مهادا تعيشون عليها تتصرفون فيها تمشون في مناكبها، أرساها بالجبال لئلا تميد بكم، والجبال أوتادا، والجزء الغائر في الأرض من الجبال أضعاف الجزء الظاهر منه، كما يغور من الوتد في الأرض أضعاف ما يظهر منه فوقها، وأرساها بالجبال لكي تميد بكم، والسماء بناء سقفا للعالم محفوظا ومزينا، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، صوركم في أحسن الأشكال، منحكم أكمل الصور في أحسن تقويم، والملك الموكل بالأرحام يفعل ذلك بأمر الله عز وجل، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وخلق الله جل وعلا معياره أحسن تقويم، ومن ثم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. استنبط أهل العلم من هذا أنه إذا حدثت عيوب واختلالات في بعض الناس يجوز أن تعالج جراحيا وأن ترد بالجراحة إلى أحسن تقويم، وهذا من قبيل التداوي وإصلاح العيب، وليس من قبيل تغيير خلق الله المنهي عنه. تغيير خلق الله لا يجوز، ومن أقبح صوره تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى عند اكتمال الذكورة أو الأنوثة. من اكتملت ذكورته وتحددت معالمها وملامحها من الجرم والخطيئة والتغيير لخلق الله، أن يقلب أو أن يحول نفسه إلى أنثى لمجرد اعتبارات التخنث ومشاعر الأنوثة داخله، والعكس أيضا، الأنثى التي اكتملت أنوثتها وتبينت معالمها وتحددت لا يجوز أن تقلب نفسها بالجراحة إلى رجل، فهذا تغيير لخلق الله، وهو الذي أخذه الشيطان على نفسه، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد ضل ضلالا مبينا. لكن إذا حدث اختلال في الخلق، إذا حدث عيب، إذا حدث تشوه، يمكن أن يرد بالجراحة إلى معيار الخلق إلى أحسن تقويم. مثلا إنسان عنده 6 أصابع وتضرر من الإصبع السادس، معيار الخلق 5 أصابع، والله خلق هذه التشوهات ليشكر من قبل الكثرة ولكي يصبر من ابتلي بهذا فينعم عليه بثواب الصابرين الذين يوفون أجرهم بغير حساب. والدين نصفه شكر ونصفه صبر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والصبر ضياء في ظلمات هذه الحياة وغمراتها. فالله جل وعلا يمتن على عباده. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. من تمام نعمة هذه الملة أن الله جل وعلا أحل بها الطيبات وحرم بها الخبائث. لقد كان كثير من الطيبات حراما على الأمم من قبلنا، كان حراما على بني إسرائيل، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فكل مال نحله الله عبدا من عباده فهو حلال. الأصل فيما خلق الله لعباده الحل، ويأتي التحريم استثناء طارئا، فعلى مدعي التحريم أن يقيم الدليل. أما المتمسك بالحل فهو متمسك بالأصل ولا يحتاج إلى دليل. ورزقكم من الطيبات، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم إياه تعبدون. ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ذلكم الله ربكم الذي تفرد بالخلق كله وتفرد بالأمر كله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، تعالى وتقدس وتنزه جل جلاله. ثم قال تعالى: هو الحي. أيوة ربي هو الحي، فإن حياته أزلية أبدية لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. الناس جميعا سبقوا بعدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وستأتي اللحظة التي يفنى فيها ويفارق الدنيا وما فيها. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل ما على الأرض من متاع وزينة، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته. يبقى الإله ويفنى المال والولد، هو الحي. لا إله إلا هو، لا يعبد بحق في هذا الوجود سواه. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. أخلصوا لله في الدعاء، أخلصوا لله في العبادة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يستجيبوا لكم، لا يسمعوا لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فادعوه مخلصين له الدين، فليسجد من شاء ويركع، وليجث الناس على أربع: لإله من دون الله. إن المسلم يعرف حقا من يعبد الله. الله الله. الحمد لله رب العالمين. كان جماعة من أهل العلم كما يقول ابن جرير رحمه الله يأمرون من قال لا إله إلا الله أن يتبعها بقول الحمد لله رب العالمين، عملا بهذه الآية: لقد روي عن ابن عباس أنه قال: من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين. وهذا قوله تعالى: فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقد روي هذا عن سعيد بن جبير أيضا أنه قال: إذا قرأت فادعوا الله مخلصين له الدين فقل لا إله إلا الله وقل على أثرها الحمد لله رب العالمين. ثم تلا هذه الآية: فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن دبر كل صلاة صلوات ربي وسلامه عليه. هذه ما جاء في تعليقنا على هذه الآيات الكريمات. أسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، اللهم اجعل ما نتعلمه وما نعلمه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.